الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فحين وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان غير المسلمين على ثلاثة أصناف: الصنف الأول وهم المشركون الذين ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة من يومه الأول، والصنف الثاني هم اليهود الذين وادعوه وصالحوه، وكانت بينه وبينهم معاهدات ومواثيق. أما الصنف الثالث فهم المنافقون الذين طفقوا يتربصون، لمن تكون الدائرة؟ هل ينتصر المسلمون أم المشركون؟ كما قال ربنا جل جلاله في وصفهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هؤلاء اليهود الذين وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على ثلاث طوائف: يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. هذه الطوائف الثلاثة نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة إثر طائفة. أما يهود بني قينقاع فقد ابتدأوا نقض العهد وكانوا أول الطوائف الثلاثة، وذلك بعد موقعة بدر. ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، واحذروا أن ينزل الله بكم من نقمته ما أنزل بقريش. فأجابه اليهود جوابا لئيما، قالوا له: يا محمد، ما نعلم أنك رسول الله، ولا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، والله لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. هكذا تهددوه وتوعدوه. فأنزل الله عز وجل قوله: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وهم قريش. هؤلاء اليهود ذهبت امرأة إلى سوقهم، امرأة مسلمة ذهبت تبتاع ذهبا، فراودها اليهود على كشف وجهها فأبت، فعمد أحد أخباثهم إلى أن يربط طرف ردائها بعقاص رأسها وهي لا تشعر، فلما ذهبت لتقوم انكشفت سوءتها، وتصايح اليهود متضاحكين فرحين. فعمد مسلم إلى ذلك اليهودي الذي فعل تلك الفعلة فقتله، فعمد اليهود إلى قتل ذلك المسلم. لما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فحاصر يهود بني قينقاع وأراد أن يستأصل شأفتهم، لكن وليهم وحليفهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين جاء فتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحسن إلي في موالي من يهود 300 دارع و400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، إني أخشى الدوائر. فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوهم فيها. وأنزل الله عز وجل في شأن هذا المنافق تلك الآيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أما يهود بني النضير فقد كانوا أخبث وأضل. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني سليم فيهم 30 من القراء من أجل أن يعلموهم الإسلام ويقرئوهم القرآن، لكن عضل والقارة غدرت بأولئك فقتلوهم. عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه كان واحدا من أفراد تلك السرية فنجا بنفسه. في طريق عودته إلى المدينة ظفر برجلين من بني عامر فقتلهما، وهو لا يشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنهما، قد بذل لهما الأمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدينهما، لا بد أن أدفع دية هذين الرجلين. ذهب عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر إلى يهود بني النضير يستعين بهم في دفع تلك الدية، فأظهروا له موافقة ورضا. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مستندا إلى جدار، فتناجى اليهود فيما بينهم وقالوا: لن تجدوا مثل هذه الفرصة، ليعمد أحدكم فليطرح على رأس محمد حجرا ليريحنا منه. فانبعث أشقاها رجل يقال له عمرو بن جحاش النضري، ذهب ليصعد فوق الحائط من أجل أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الخبر من السماء، فأسرع عليه الصلاة والسلام بالقيام من ذلك المجلس ورجع إلى المدينة. بقي أبو بكر وعمر ينتظران، ثم لما طال بهم المقام قاما فرجعا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يتهيأوا للقتال، وأرسل إلى يهود بني النضير يأمرهم بالجلاء من المدينة. ها هنا علم اليهود أن الله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أضمروه وما أرادوا أن يفعلوه، فجزعوا وتحيروا. لكن جاءتهم الرسل من عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجوا، لا تستجيبوا لشرط محمد. ثم بذل لهم الوعود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم. بذل لهم الوعد أنهم إن أخرجوا سيخرج معهم، ولو حصل قتال بينهم وبين المسلمين فإن عبد الله بن سلول ومن معه من المنافقين سيكونون لهم أنصارا وأشياعا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصر يهود بني النضير 6 ليال، ثم أمر صلوات ربي وسلامه عليه بتقطيع نخيلهم التي كانت تمثل ثروة زراعية كبيرة لأولئك اليهود. فجزع اليهود وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا محمد، جئت تنهى عن الفساد، فما بال تقطيع النخيل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة، أي نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا التقطيع إنما كان بأمر الله عز وجل إفسادا لأموال أولئك الكفار الفجار الذين أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما طال عليهم الحصار ألقى الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من المدينة وأن يحملوا ما شاءوا من مال ومتاع إلا الحلقة، إلا السلاح، وهو ما يسمى في حروب اليوم بنزع السلاح أو التجريد من السلاح. جردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيوفهم ودروعهم وسهامهم ونبالهم لئلا يتخذوا قاعدة أخرى يشنون منها هجمات على المسلمين. خرج أولئك اليهود وتفرقوا في الأرض، منهم من ذهب إلى خيبر كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، ومنهم من ذهب إلى أذرعات في أرض الشام. قال جل من قائل في وصف تلك الموقعة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الخروج من المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أيها المسلمون عباد الله، الحلقة الرابطة بين هذه الأحداث كلها أن المنافقين واليهود من قديم الزمان يد واحدة على الإسلام وأهله، كما قال ربنا جل من قائل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرون ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. حين نشاهد أحداث أيامنا هذه وما يقوم من أحلاف بين اليهود أعداء الله عز وجل وبين الدروز المنافقين الذين ليسوا بمسلمين، ما كانوا مسلمين يوما من الأيام، بل الدروز كالنصيرية كالإسماعيلية كالقاديانية كالبهائية، كل هذه طوائف صنعت على عين أعداء الله عز وجل من أجل أن تكون شوكة في خاصرة الإسلام وأهله. الأحداث التي كانت في الشام قبل يومين والتي أظهرت حلفا متينا بين اليهود وبين أولئك الدروز من أجل أن يعملوا على تقسيم سوريا ومن أجل أن ينكأوا في أهلها ويمنعوا استقرار تلك البلد بعد مخاض طويل استمر نحو من 50 سنة، يطرح سؤالا لا بد أن نوجهه معشر المسلمين، كل مسلم يوجه إلى نفسه: هؤلاء الكفرة من اليهود والمنافقين والمشركين بعضهم أولياء بعض كما قال ربنا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أين ولايتنا معشر المسلمين لإخواننا؟ ها نحن نرى غزة منذ 700 يوم تجوع وتحاصر، يعطش أهلها، تصب عليهم الحمم والنيران، ثم بعد ذلك من كانوا في جوارهم بل المسلمون جميعا عاجزون عن أن يدخلوا لهم شربة ماء أو قطعة خبز، فضلا عن أن يدخلوا إليهم قطعة سلاح. الله جل جلاله يقول: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، أي هذا الولاء، هذا الولاء بين المسلم والمسلم، فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع يحب نصرته فيه إلا خذله الله عز وجل في موضع يحب أن ينصره فيه. هذا الخذلان الذي يمارسه أهل الإسلام تجاه إخوانهم هذه عاقبته، عاقبته أن يستأسد أهل الكفر. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن المشركين من قريش وغطفان وبني تميم والأحابيش، ومعهم يهود بني قريظة، ومعهم المنافقون، كل هؤلاء تآمروا على غزو المدينة واستئصال شأفة المسلمين في العام 5 من الهجرة. ما الذي نجى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين؟ هذه الأخوة، هذا التناصر، هذا التعاضد. ما كان المسلم يرى للكافر ولاء ولا تعاطفا ولا محبة، ولو كان أباه ولو كان أخاه. مصعب بن عمير رضي الله عنه بعدما انقضت غزوة بدر رأى رجلا من الأنصار يسوق أخاه أبا عزيز ابن عمير، أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب، يسوقه الأنصاري أسيرا، فقال له مصعب رضي الله عنه: اشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. يقول له: أحسر رباطه، قيده قيدا وثيقا، واطلب فيه ثمنا غاليا، لأن أمه التي هي أم مصعب فإن أمه ذات مال. قال له أبو عزيز متعجبا: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ هذا الذي توصي به وأنا أخوك ابن أمك وأبيك؟ فقال له مصعب رضي الله عنه: إنه أخي دونك، هذا الأنصاري هو أخي، أنت لست أخي. قطع الإسلام ما بيننا. الله جل جلاله يقول: إنما المؤمنون إخوة. الأخوة هي أخوة الإيمان. هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله غابت عن كثير من الناس. كثير من الناس يقدم موطنه قبيلته جماعته على كل شيء يقدمها على دينه على إيمانه. هذه الأخوة الجاهلية الإسلام قد قطعها لما خرج ثلاثة من أهل الشرك، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يوم بدر يطلبون المبارزة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. اختار عليه الصلاة والسلام ثلاثة من بني عمومة هؤلاء المشركين من أجل أن يبارزوهم. ومعلوم أن المبارزة إما أن تكون قاتلا أو مقتولا، فقتل الثلاثة الثلاثة، وأنزل الله عز وجل قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعلمنا أن ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما يحبه من أجل جنسه ولا من أجل قبيلته ولا من أجل منفعة دنيوية بينهما، وإنما يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذه الأحداث يسوقها ربنا جل جلاله ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لا بد أن نعلم بأن كلام ربنا جل جلاله في كتابه حق، وأن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وأن تصرفاته صلوات ربي وسلامه عليه كنبي مرسل أو كزعيم قائد أو كسياسي محنك إنما جاءت من أجل أن نتخذها أسوة وقدوة. فليست السيرة أيها المسلمون حكايات تسرد، بل السيرة مرآة نرى فيها واقعنا ونستشرف فيها مستقبلنا. ثم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. كثير من الناس إذا رأى استئساد هؤلاء اليهود واستنصارهم بالصليبيين وتحالفهم مع المنافقين مع ما عليه المسلمون من ضعف وهوان، كثير من الناس يسكن قلبه تشاؤم لا حدود له. لكن نقول: لا، هذه الأحداث التي تمر بنا مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فقد كانوا كما قال ربنا قلة مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، كانوا أذلة كما وصفهم الله في القرآن، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلة، هذا وصف ربنا جل جلاله في القرآن الكريم. لكن لا بد أن نوقن أيضا أيها المسلمون عباد الله أن النصر يأتي به الله متى شاء كيف شاء. هؤلاء اليهود الذين كانوا في حصونهم آمنين ظنوا أن تلك الحصون كافيتهم ومانعتهم، قال الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقال جل من قائل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وعلى العباد أن يأخذوا بالأسباب. إخواننا أخذوا بالأسباب، توكلوا على الله عز وجل حق توكله، انقطع رجاؤهم إلا في الله، تقطعت بهم الأسباب وغلقت في وجوههم الأبواب، لكنهم مع ذلك متعلقون بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يفتح لهم فتحا قريبا، وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يصرف عنهم شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تحفظ إخواننا في غزة بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم عليك بالصلاة وبأشياعهم من المنافقين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم زلزل أركانهم وهدم بنيانهم وقوض دولتهم وألق الرعب في قلوبهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأبرم لإخواننا في الشام أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أطفئ نار الحرب في السودان. اللهم أطفئ نار الحرب في السودان. اللهم أطفئ نار الحرب في السودان. اللهم عليك بالمتمردين البغاة الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، وردنا إلى ديارنا سالمين غانمين، وول علينا خيارنا، وانزع الولاية من شرارنا، إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.